هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نهتدي ونستضيء بكتاب الله سبحانه ونستنير به. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فدائما وأبدا نستنير بالكتاب العزيز ونستضيء به. لو طفيت فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء، مطلعها قول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبق البيان عن أن كل آية فيها نزل أو تنزيل أو يعرج أو عروج أو يصعد أو صعود، كل ذلك دال على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. تنزيل، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. فلذا بلغ فريق من العلماء بالأدلة التي وردت عقلية ونقلية على أن الله في السماء إلى ما يربو على 1000 دليل دل على أن الله في السماء. الرحمن على العرش استوى، ولقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. نزل به الروح الأمين، وسلف البيان عن أنه جبريل عليه السلام. دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: اللهم أيده بروح القدس. اهجهم وجبريل معك، اهجهم وروح القدس معك، وأمين على الوحي. قال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي أمين على الوحي. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسبق البيان عن هذا أن القرآن ولما نزل بلغة العرب أحببنا لغة العرب، ليس لأنها لغة الآباء والأجداد ولا أهل وطننا أبدا، وإن كان ثم قوم يعتزون بلغتهم التي تحدث بها آباؤهم تحدثت بها أمهاتهم، لكن ليس فخرنا بلغة العرب لذلك، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، هي اللغة التي تحدث بها النبي الأمين. فهذا سر حبنا للغة العرب. قال تعالى بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا مكمن حبنا للغة العرب. والتقدم، كل التقدم في هذا الباب هو الاقتراب من لغة العرب، أما التعاجم فهو التخلف. وللأسف كثير من المسلمين تعاجموا في هذه الأزمان ويظنون في ذلك رقيا وازدهارا، إنما تخلف ورجعية. فترى الشخص يكتب على اسم المحل، يكتب على اسم المحل اسمه باللغة الإنجليزية، أو مثلا يقول فلان سنتر، يكتب مركز فلان، يكتب مركز فلان الحضانة، يتعاوج ويعوج لسانه ويقول كيجي وان كيجي تو. طب لماذا متكلم مرحلة أولى مرحلة ثانية لغة العرب؟ لكنه التعاجم والانهزام أمام الغرب الكافر وأمام الشرق الملحد. فجدير بنا أن نحيي اللغة التي نزل بها كتاب ربنا والتي تحدث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فبدلا من التيتا والنينا والتيزا الجد الجدة، بدلا من أنكل عمي وعمتي خالي خالتي، بدلا من الدلع الفارغ بابي مامي أبي أمي أبتاه إلى غير ذلك. فلذلك لازمنا أن نسعى جاهدين للانتصار لهذه اللغة الباسلة، لغة العرب التي تحدث بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نزل بها الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. إنه عائدة على ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ قيل إنها إشارة إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم بشرت به الكتب. قيل إشارة إلى الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، لأن الكتب بشرت به والرسل بشروا به، ومثل الرسول ومثل أمتي في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ثم أتبع ذلك بمثلهم في الإنجيل. فإنه عانت رسول الله وعانت أيضا القرآن الذي نزل على رسول الله. وفي الحديث: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، صلوات الله وسلامه عليه. وقال المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأخذت العهود والمواثيق على الأنبياء كلهم إذا بعث الرسول وهم أحياء أن يؤمنوا به. قال تعالى: إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أوتيتم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، عياذا بالله من الفسق. قال تعالى: وإنه لفي زبر. الزبر الكتب. الزبر في الأصل معناها القطع، ومنه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا قطعا، والزبر قطع الكتب. الزبر الكتب والزبر القطع. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن الأولون من؟ هل التوراة والإنجيل فحسب؟ أم كل الكتب بشرت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآية احتملت. قال تعالى: أولم يكن لهم آية، أي أولم يكن للمشركين دلالة على نبوة رسولنا وعلى أن القرآن من عند الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فإذا كنتم يا معشر قريش تريدون آية، فهم بنو إسرائيل يشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام، علماؤهم يشهدون للرسول بالرسالة، كما قال عبد الله بن سلام، وكان عالما من أكبر علماء اليهود، بل كان سيدهم، كان سيدهم: والله إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقن بأنه من عند الله يقينا أشد من يقيني في أن هذا الابن ابني، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، لكنني أوقن أن هذا هو رسول من عند الله يقينا أقوى من كون هذا الولد ولدي. قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على رجل أعجمي ما آمنوا، ولكننا أنزلناه بلسان عربي مبين ومع ذلك أيضا كفروا به. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه أي أدخلناه. أدخلنا ماذا؟ قيل أدخلنا الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين. فعياذا بالله من ذلك. إن الله إذا أراد بقوم خيرا سلك الإيمان في قلوبهم، أدخل الإيمان في قلوبهم، وإذا أراد بقوم سوءا سلك الكفر في قلوبهم، يجعل الكفر يسلك قلوبهم. كذلك سلكناه أي جعلنا له مسلكا، أي الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. حتى هنا هل هي غائية؟ إذا رأوا العذاب الأليم آمنوا؟ قال بذلك فريق من العلماء، وقال آخرون حتى إذا جاءهم العذاب الأليم وإن آمنوا بألسنتهم لم تؤمن قلوبهم كذلك. قال الله تعالى في كتابه في آيات تقشعر منها الجلود، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لو تدبرت ورأيت وقت وقوفهم أمام النار وهم سيقذفوا فيها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. أي لو رأيت منظرهم عندما وقفوا على شفير النار وهم سيلقون فيها، فحينئذ دعوا قائلين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم رأوا النار ورأوا أهلها يعذبون فيها، ولكن لو رجعوا إلى الدنيا أيضا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالكفر إذا توغل في القلوب لن يدفعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وقد قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله. شيخ المروحة شوينا بعض إخوانك ضجروا. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله ما بال أهل الكفر، أهل البدع، مستمسكين ببدعهم يا سفيان؟ لماذا هم مستمسكون ببدعهم ثابتون عليها؟ قال سبحان الله ما أنساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فقوم أحبوا العجل وتغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب، فأصبح العجل كل شيء عندهم، حتى قالوا هذا إلهكم وإله موسى. فأشربوا في قلوبهم حب العجل، تغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب. وهكذا البدع تتغلغل في قلوب أهلها كتغلغل الشراب. ما تستطيع أن تخرج البدعة منهم وقد أشربتها قلوبهم، فإذا دخلت في العروق ودخلت في الأجواف وأشربها القلب كيف ستخرج؟ كيف ستخرج عياذا بالله من الضلال؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. وهذا تشبيه بشخص مريض عضه الكلب المسعور، مريض بسبب عضة كلب مسعور أو قطة مسعورة أو حيوان مسعور، فإن هذا الذي عضه الكلب المسعور تدخل العضة في كل الجسم، فتراه ينونو كالقطة إذا عضته قطة، ينبح كالكلب، لا يترك منه مفصلا إلا دخل، وهكذا الأهواء تلعب بأهلها. عياذا بالله من الأهواء، عياذا بالله من البدع والضلالات، فلن يسلمنا منها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل كل أهل الكفر يأتيهم العذاب بغتة؟ لا، ليس كلهم كذلك، بل قد قال ربنا: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، هذا بغتة، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فمن أهل الكفر من يأتيهم العذاب هم يرون قادما عليهم، كما قال صالح عليه السلام لقومه: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فبعد ثلاثة أيام سيحل بكم العقاب والنكال. وقد ذكر المفسرون في ذلك أمورا عظيمة حلت بالقوم وإن لم تكن ترتكز على دليل مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن الإسرائيليات تناقلتها وبكثرة، والموقوفات أوردتها كذلك. قال تعالى: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقول: هل نحن منظرون؟ هل يمكن تأجيلنا؟ هل نحن مؤخرون مؤجلون؟ هل من سبيل إلى تأجيلنا حتى نتوب ونرجع؟ قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، رجع الكلام إلى وصف حالهم. ثم قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقد سلف البيان عن أنه روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه صعد المنبر يذكر الناس يوما، هم انتظروا منه موعظة طويلة، عمر بن عبد العزيز خليفة راشد عادل، انتظروا منه خطبة طويلة يخطبها فيهم، فماذا كان؟ صعد وتلا هذه الآيات فحسب: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الفاهم فاهم، والذي لم يفهم لم يفهم، ولكن ما وجهها؟ يتضح وجهها إذا علمت من الذي تلاها على المنبر عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل كان أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه، وبعد أن كان أميرا كان كسائر الأمراء يفعل ما يفعله الأمراء، وكان مدللا، وبعد ولي الخلافة، فلما ولي الخلافة لم تزده الخلافة بطرا ولا أشرا، بل تفضل الله عليه بالهداية مع توليه الخلافة، فولي الخلافة مع فضل من الله بالهداية ومن من الله بهدايته، فندم أشد الندم على ما صدر منه في حياته، وكان من أشد ذلك وأنكاه على نفسه ما صدر منه رحمة الله تعالى عليه تجاه خبيب بن الزبير. فقد كانت بين آل الزبير وآل وبني أمية كانت بينهم مشاكل طويلة، وتعرفون قصة قتل عبد الله بن الزبير. المهم أنه يذكر أن عمر بن عبد العزيز إذ كان أميرا على المدينة عذب خبيبا بعض التعذيب، ليس بالضرب، لكن تركه في الليل في البرد الشديد حتى مات. فكان يقول دوما: من لي بخبيب؟ إذا أثنى عليه شخص يقول: من لي بخبيب؟ من يرده إلي؟ من لي بخبيب؟ من ينقذني من الله سبحانه إذا لقيت خبيبا؟ الشاهد أن الله من عليه بهداية عظيمة، وإن عرفت حاله تعرف أنه الخليفة الذي دانت له عشرات الدول آنذاك، كل دول الإسلام تحت إمرته آنذاك، وهذا الخليفة تزوج أو كان متزوجا بفاطمة بنت عبد الملك الجميلة الحسناء ذات المنصب العظيم، التي قال عنها القائل: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. أنا أبوها خليفة، جدها خليفة، إخوانها خلفاء، زوجها خليفة. فمتع من الدنيا بالذي متع به، ولكنه نظر: إذا جاءني الموت ماذا سيغني عني كل هذا؟ فتلا الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين. أنت يا ابن آدم إذا عشت طيلة حياتك مناعما تعطى كل ما تريد، تزوجت أحسن النساء، كلما اشتهيت امرأة وأحببتها تزوجتها، تركب أحسن المراكب، أحسن السيارات، أحسن الفرسان، تسكن أحسن العمائر، أحسن الفلل، تقلدت أعلى المناصب، قولك النافذ في الناس، أمرك ونهيك بعد الله، لم تشتكي حياة مرضا طيلة حياتك، لم تقل آه يوما، لم ينكد عليك شخص يوما في حياتك ولا لحظة. لو حصل لك كل هذا، أكل وشرب وملبس ولبس ونكاح وسكن وكل ما تشتهي من المناصب، وبعد ذلك جاءك الموت، هل نفعك ما كنت فيه بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يفقهها ويعقلها مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، والذي يعقل ذلك أكثر من غيره من معاصريه، أنه عاصر كل هذا النعيم، عاصر جل هذا النعيم، ولكنه أدرك حقيقة الدنيا وما هو إليه ذاهب وما هو إليه منتهي، وأدرك المصير الذي سيصير إليه رحمه الله تعالى. فقل من يفهم كتاب الله، وقل من يمر على الآيات متدبرا. ولقد قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، بل كانوا يفهمون الآيات. هذا، وعلى هذا الغرار من الفهم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فقال لأصحابه في خطبة على المنبر في ثنايا الكلام، قال لهم: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله. فلما قال النبي ذلك انهمر أبو بكر في البكاء، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو بكر قال عفوا قال أبو سعيد فتعجبنا من بكاء هذا الشيخ الكبير، ما هنا سبب يدعو للبكاء من وجهة نظرهم؟ ما تفطن أبو سعيد للذي قاله الرسول؟ قال فتعجبنا من هذا الشيخ الكبير لما يبكي. ما الذي أبكى؟ أن ربي يحكي واحد عن شخص خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، ما المشكلة؟ يعني ما السبب الداعي للبكاء؟ قال أبو سعيد فكان المخير هو رسول الله، واختار الدنيا واختار ما عند الله وتركنا، وكان أبو بكر أعلمنا. فلذلك لما علم أن الرسول سيموت وكانت هذه من الإرهاصات من المقدمات بين يدي وفاة رسول الله، كان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا، كان المخير هو رسول الله. فهناك أقوام رزقهم الله الفهم لقلوبهم الطيبة النظيفة التي لم تلوث بالذنوب ولم يشغلها شاغل عن ذكر الله وعن طاعة الله ولم تتلوث بالذنوب والمعاصي، ففهمت عن الله المراد وفهمت عن رسول الله المراد، فعقلت واستفادت ونفعت وانتفعت. قال سبحانه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وللآية نظائر وأمثال في القرآن، قال تعالى في شأن قائلهم الذي يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، استنبط منه دليل على العذر بالجهل، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. لو أهلكناهم دون إنذار لظلمناهم، ذكرى وما كنا ظالمين. فهذه إحدى الآيات التي استدل بها على العذر بالجهل في عشرات الآيات، أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أدلة تلو أدلة تلو أدلة ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. يدافع الله عن كتابه ويدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهل الكفر كانوا يقولون على القرآن إنه من إيحاء الشيطان، قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ليسوا بأهل أن يحملوا قرآنا ولا يستطيعون، لا يستطيعون أن يحملوا القرآن ولا يتحملوه ولا يطيقوه، بل هم يفرون منه ويهربون منه، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. أي سمع هذا؟ كانوا يتسمعون إلى الملأ الأعلى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما كان قبل بعثته، وكما في مجموع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني الملائكة تمتثل كالضرب خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي هذا الضرب يحدث صوتا كالذي يحدثه ضربك بالسلسلة على الحجر الأملس الصفوان الحجر الأملس. فإذا تكلم ربنا بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، لازم تنتبه الملائكة. فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم، فيقولون الذي قاله ربنا، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يخبرونهم ويقولون قوله الحق وهو العلي الكبير. فتنتقل الأخبار من سماء إلى سماء، تتحدث الملائكة في السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، وهناك من الشياطين جن، شياطين مرضى أقوياء في بدنهم، أقوياء في أنفسهم بعد الله من عند الله، يصعدون يطيرون إلى السماء الدنيا، يقفوا يتصنطون ويسمعون الأخبار التي قضاها الله سبحانه وتعالى في حديث الملائكة، ويأخذون الكلام وبسرعة يقذفوه على فم الساحر مقابل أن الساحر يقدم لهم كفرا. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت الشهب عليهم وحفظت السماء من شرورهم، فكان أي جني تسول له نفس أن يتصنت يحرق، قالوا عن أنفسهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للتجسس فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل، لكن لأمر يريده الله والاختبار وابتلاء قد يأتي جن من هؤلاء الجن شيطان مارد يخطف كلمة يتمكن من استماع كلمة ويزي بسرعة ينزل إلى الأرض بسرعة هو متمرد ويتنافس في الكفر والمعاصي كي يلقي على فم الساحر، حتما سيقتل، ولكن قد يلقي الكلمة على لسان الساحر قبل أن يحترق وقد يحترق قبل أن يلقيها. قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا خطف الكلمة احترق بعده ألقى على فم الساحر يكذب الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة، فيقال له أنت أخبرك كلها كذب، يقول لا أخبرتكم في يوم كذا أنه سيحدث كذا وقد كان، فيصدق بالكلمة التي أصاب فيها وهي 100 إرادة من الله سبحانه وتعالى لفتنة من يشاء، كما أن الله جعل في القرآن آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابهات أمور يريدها الله سبحانه. قال تعالى إنهم عن السمع، أي الجن عن السمع والشياطين عن السمع لمعزولون. وهل الجن هم الشياطين؟ الشياطين شيء والجن شيء، وقد يكون من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، ذرية إبليس كلها شياطين كفرة وجن لكن كلهم كفار. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، تحذير لرسول الله وليس في الدين محاباة. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لا تسأل أحدا إلا الله ولا تعبد إلا الله، فتكون من المعذبين، فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت على رسول الله هذه الآية صعد على جبل الصفا فنادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، وعم وخص، يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا عمة رسول الله صفية، يا فاطمة يا بنت رسول الله، عم وخص، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لن أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، يا فاطمة، يا بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. أنذر عشيرتك الأقربين جمعهم وقال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم استمعوا كلهم لرسول الله، هم يعرفون ويلقبونه بالصادق الأمين. لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. السورة. وأنذر عشيرتك الأقربين. وهل الرسول وحده الذي ينذر عشيرته الأقربين، أم نحن أيضا ننذر عشيرتنا الأقربين؟ نعم، نحن أيضا لنا في رسول الله أسوة، لا ليس هناك أي مانع من أن ننذر عشائرنا الأقربين، بل هذا سلوك سلكه الرسل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي جمعهم حوله، جمع يعقوب يوسف وسائر الأولاد حوله وسألهم سؤالا، لم يسألهم عن المال ولا سألهم تشتغلوا إيه، ولا سألهم سؤالا وهم حوله 12 يوسف وإخوته الذين هم الأصباط، وهو في مرض الموت جمعهم قلق عليهم من عذاب شديد من نار جهنم، فسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ أنا سأموت، ما الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الآية الأخرى يوصيهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا تكون الوصايا، فأمرنا أيضا بأن ننذر عشائرنا الأقربين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعندها أتوقف إن شاء الله، سألنا الله أن يجعلنا وإياكم نخفض جناحنا للمؤمنين، وسأتي تفسيرها مع تتمة الصورة إن شاء الله إذا أحيانا الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.